بسم الله الرحمن الرحيم. علاج الحسد وكيفية الوقاية منه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر قيل حد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام جه الدنيا مطرت فما كانش في مية زي ما أنتم عارفين قليلة، فأول ما الدنيا مطرت راح نزع هدومه ووقف يغتسل، فكان جسده ملفتا للنظر، كان أبيضا بضا جدا وزي ما تقول فيه فتوة وقوة وحاجات زي كده. فنظر إليه آخر وقال ما رأيت مثل هذا ولا على جلدة مخبأة. قال له ده أنت جسمك ولا في بياضه وهيئته ولا يغلب النساء. أول ما قال له كده راح وقع من طوله على طول. والعين حق، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين. فمسألة الحسد موجود الحقيقة. لما حصل كده النبي عليه الصلاة والسلام جاء يخوض الماء، لما أخبر كده عليه الصلاة والسلام قام جري على طول جري. ولما رأى الرجل قال له متغيظا على ما يقتل أحدكم أخاه. حتى العلماء استدلوا أن ممكن العين إيه يبقى منها ما يقتل والعياذ بالله، يحسده يبص له فيقتله. حتى بيقولوا أن الوليد بن عبد الملك مات لما حسد روحه، وقف قدام المراية وفضل يقول كان سليمان كان ابو بكر كذا وكذا، وكان لحد ما وصل لعنده قال ايه، وقال الخليفه الشاب، راح وقع من طوله حسد روحه. وبيقولوا ان الراجل بتاع سوره الكهف برضه حسد نفسه اللي هو ايه، ولولا اذ دخلت جنتك قلت، اول ما دخل قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، جات على الارض. ف ف ف ف فده موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، العلاج كان ايه بقى، انه انطلق عليه الصلاه والسلام وامر الرجل ان يتوضا في اناء، وقيل امره ان يرش على عورته اعزكم الله. ايه العلاقه، ابن القيم بيقول في زاد المعاد ان في علاقه. المهم يعني ان حصل ايه، انه يتوضا في اناء، تجيب له اناء يتوضا فيه وياخذ منه ويرش في داخله ازاره، وبعدين نجيب الميه دي وندلقها على الرجل المعيون، سواء كان هو واخد باله او بعضهم بيقول على غفله، يعني خليه واقف كده على غفله وراح طششها في عليه. الفزعه دي صحيح، الفزعه دي بتعمل ايه؟ تطرد هذا الاثر فيشفي الله عز وجل. ده علاج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استغسلتم فاغسلوا. يعني لو واحد قال لك ممكن تغتسلي ما تقولوش ليه وحسدك على ايه، انت مفكر نفسك ايه؟ لا مفيش كده. السنه اذا اغتسل لك حاضر. اذا استغسلتم فاغسلوا. طيب انا مكسوف دلوقتي. ممكن نعمل حيله بس ايه؟ ممكن ما تصلحش. يعني في حد بعض مشايخنا بيقول قعد في مجلس مع حد من اقاربه وقعدوا يشكوا له ان في فلانه ونظر، هو اتكلم في موضوع الحسد لما كانت قريبته دي مريضه وكانت مدنفه يعني قاعده في السرير مش قادره تتحرك. فقال لهم قبل ما نروح للعلاج شوفوا الموضوع العين، لان العين ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر ادواء امتي في العين. فعشان كده بعض العلماء استحب انك قبل ما تكشف ولا حاجه شوف ارقي. فقال لهم الشيخ بيتحدث في دفع المهمة، قال طب احنا عارفين ان فلانة دي هي اللي بصت لها الحقيقة، بس هنعمل لها هنقول لها اغتسل ازاي، هنكسف. فقال خلاص نقول يا جماعة احنا ايه، ده من العلاج ودي من السنة وكلنا نعمل السنة دي وخلاص. يبقى اتوضت في وسطينا، فجابوا اطباق فعلا وتوضوا فيها وحاجات زي كده، وبعدين رشوا على المرأة من الطبق ده بعينه بدأوا به. الشيخ بيقول فكأنما نشطت من عقار، لقيتها قامت في ساعتها. فضلوا يتكلموا عن الحسد واحكامه لحد ساعه متاخره كده. بيقول الصبح اتصلت بيا قريبتي دي وقالت لي حصل حاجه عجيبه امبارح، ان الاطباق كلها احنا سهرنا فنسيناها. فقالت صحيت الصبح لقيت الاطباق كلها حالتها الميه فيها عادي، والطبق بتاع الست اللي احنا قلنا هي اللي حسدت الميه فيه منتنه. ابن القيم رحمه الله بيقول ان ده شيء حتى لو انت ما بتشوفوش، بيقول كده في زاد المعاد، ده شيء بيرى بشيء بيحس. بيقول ان في حيه من الحياه، نوع من الحياه بيسمم الانسان بالنظر، ما بينفصش عليه حاجه، لو بص له عينه جت في عينك كده يلاقوا الواحد وقع يكشفوا عليه لو اثر سم في جواه. ده اللي بيحصل من المعيون فعلا بالظبط، بتبقى طاقه شريره بتخرج منه، عشان كده هو بيؤاخذ ليه، لان في داخلي شر حقد، دي بتنتج عن كده الحقد الداخلي. ولذلك حكم عليه زي المالكيه مثلا، قالوا انه سجن، يتحبس بقى، يتحط في حته وياكلوه ويشربوه بعيد عن الايه، بعيد عن الناس، لانه هيؤذي الناس. طبعا برضو السجان اللي داخل عليه ده هيلبس ايه، طاقيه لخفه. فيعني على كل نعم. فده علاج انك تعمل كده. ما قدرناش نعمل حيلة، ما قدرناش نعمل الحيلة دي، يبقى نرجع للأمر الثاني اللي أنا شاكك فيه، إنه هو ممكن يحسد أو طالبه بالتبريك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في الحادثة دي ولقى، قال علام يقتل أحدكم أخاه هلا بركت؟ قال له مش كنت تقول اللهم بارك، مش كنت تقول تبارك الله، مش تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله على فكرة، لا تقول إيه؟ اللهم بارك. فعشان كده عايز أقول لو أنا مثلا حاسس دلوقتي إن في واحد كده إيه، وأنا عارفه ان هو بيبص ولا حاجه، اما يجي يقول لك ايه الكوبايه دي، اقول له اللهم بارك، قول اللهم بارك، يقول اللهم بارك، اقول له دي احنا كوبايه جايبينها بقد كذا وخلاص نقدر نتكلم. يبقى حتى على الاقل واحنا يبقى خلق فينا، لان ممكن اللي مش حاسد يبقى حاسد، اللي مش عاقل يبقى عاقل مره. يعني انت فعلا عينك مش وحشه على حاجه، لكن ممكن مره يحصل منك ايه، تبص بصه تخلص، لانه زي ما بقول لك بيبقى شيء طاقه نفسيه حاجه وحشه، فممكن تطلع. فلذلك من خلقنا احنا كمان ان لما تشوف حاجه عجبك تقول ايه، اللهم بارك، جبنا حاجه جديده اللهم بارك. يبقى ساعتها لو حصل فيها حاجه مش مننا، لان حصل فيه موضوع التبريك. ثم ذكر العلماء ايضا منها ذم المحسود، ان لو واحد مثلا بيبص لك، بس ده في موضعه، واحد يبص لك مثلا في عربيتك، العربيه دي فيها كذا وكذا، اقول له والله على طول رحب بها للميكانيكي، ده انت لسه جايبها زيرو، ما هو على طول في التوكيل. وانا اقصد بذلك ان هي على طول في التوكيل بنعملها ورق، بنعملها حاجه، اقصد نيه اخرى. لكن ده مما يمنع ايضا، ده ذكره ابن القيم برضو في زاد المعاد، وقال فيه اثر من شريح القاضي، قيل له ادرك ناقتك فقد وقف عليها عائن. قال له في واحد بره واقف، دعني ما بتخيبش، واقف يبص للجمل بتاعك، والجمل بتاعه كان حاجه كويسه كده. فخرج شريح رحمه الله وقال له تعلم إن هذه إذا بركت لا تقوم حتى نكون نحن من يقيمها. طب هو فعلا الجمل لو برك بيقوم لما صاحبه يقومه مهما كان، بس هو حب يوقعها في نفسه إن هي إيه، إن هي مريضة ما بتقومش لما ساعدها يعني في القيام، لكن هو يقصد نية أخرى فما كذا. فلما قال الكلمة دي حصل إيه، الرجل قال أوف وانطلق، لأنه ما قدرش يطلع الطاقة اللي عنده. فده برضو من العلاج والله أعلم. طبعا مع العلاج الأول في مسألة السنة مع الإيه، مع الأذكار واللجأ إلى الله عز وجل والاستعاذة به سبحانه وتعالى، يمنعك إن شاء الله الأمر.